فقلنا من الأصل في هذا الجمع والاجتماع المبارك هو التعاون على البر والتقوى، والأصل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب يعني أن الاجتماع على طاعة الله على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع وفيه أحكام، فقد يكون اجتماع المسلمين واجبا كما في اجتماعهم في صلاة الجماعة أو في القيام ببعض شعائر الدين كتغسيل الميت والصلاة عليه، فهناك اجتماعات تكون واجبة. والاجتماع كذلك على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعني هذا الاجتماع يتعلم فيه علما واجبا فإنه يأخذ يعني هذا الحكم، فيكون يعني هذه الحلقة المعينة التي يتعلم فيها المسلم يعني أحكام دينه قد يكون هذا الأمر واجبا، فإن للوسائل أحكام المقاصد. الله سبحانه وتعالى يقول يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول أيضا في وصف المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهنا أمر للمؤمنين، فهذا فيه أن المؤمنين يشرع لهم أن يجتمعوا على ما يحقق لهم مقصد دينهم، مثل ما يأتي تفصيله في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة وأنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عنده. فهذا فيه مشروعية الاجتماع على ذكر الله عز وجل وعلى مدارسة القرآن، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجتمعون على مثل هذا الأمر. والاجتماع قد يحصل بعد ذلك ويكون مباحا إذا كان الاجتماع على أمر مباح، وقد يكون يعني أصل الاجتماع على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى مذهب السلف الصالح، ثم يثمر هذا الاجتماع ألفة خاصة ومحبة خاصة وصلة خاصة، فهذا الأمر مراد شرعا، هذا الأمر مراد شرعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن خير المؤمنين من يألف ويؤلف، وبين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. وهذا الحديث معناه على الصحيح أن الأرواح يأترف بعضها مع ما يجانسها، بمعنى أن متعلقه ليس فقط الدين، فهو أعم من أمر الدين والدنيا. فالأرواح جنود مجندة، أي أنها مجاميع، فما تعارف منها أي ما تجانس يرحمك الله يأتلف، وما تناكر يختلف. جاء في بعض طرق هذا الحديث أن امرأة من المهاجرين كانت تميل إلى الدعابة وإلى الفكاهة وإلى المزاح، فلما جاءت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتقت وتعرفت واجتمعت بامرأة من أهل المدينة من الأنصار فيها عين الصفة التي فيها من جهة ميلها إلى المفاكهة والممازحة، وهذا أمر معلوم نشهده. فالمعرفة الخاصة أو التجانس الخاص فهذا قد يحتاج إلى أمر خاص من صفة مشتركة تجعل هذين الشخصين يميل بعضهما إلى بعض، أو يميل هذا المجموع إلى شيء، إما شيء مشترك يحبونه أو غير ذلك، فهذا أمر مشاهد. فأقول إن الاجتماع في الأصل على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يثمر، ونحن نتكلم عن الاجتماع الذي ليس فيه الوشيجة الخاصة التي يفرض الشرع فيها حكما شرعيا خاصا كالجيرة مثلا. فالجار مثلا فيه صفة قامت به، الجار مثلا فيه صفة قامت به جعلت يرحمك الله تعلق به حكم شرعي يقتضي من مراعاة جواره إحسانا وصبرا، إحسانا متعديا وصبرا على إساءته كما قال الحسن البصري، اقتضى حكم شرعي. كذلك وشائج القربى ووشائج الرحم سواء كان نسبا أو صهرا، وما يفترضه الشرع في هذه من يعني من أن الإنسان يبتدئ بأعمال لتحقيق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشخص المعين الذي ارتبط به حكم شرعي يتعلق بك كأن يكون قريبك. فهنا أنت مخاطب ابتداء سواء كان بينك وبينه ألفة دنيوية خاصة أو تجانس خاص أو لم يوجد، فأنت مأمور شرعا بأن يكون بينك وبينه صلة وأن يكون بينك وبينه حكم شرعي من العلاقة معه يفترضها دين الله عز وجل. وأقلها عندنا في أحكام الشرع فيما يتعلق بالأرحام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فهنا هذه العلاقة أنت لا تبتدئها، هذه قد جاءت بقدر الله سبحانه وتعالى. كذلك الجيرة مثلا فأنت في الأصل قد تبتدئها، فلذلك يأتي في النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستعيذ بالله عز وجل من سوء جار المقامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن جار البادية يتحول. فهنا في الابتداء هي مثل ما يقول يعني عوام المسلمين عندنا الجار قبل الدار، فهني في يعني هنا يوجد تسبب منك تسأل الله أن يرزقك جار يعني يعطيك حقك ولا يؤذيك، لكن بعد أن يقدر عليك أنه يكون جارك هنا انتهى، صار مثل الرحم، صار بينك وبينه وشيجة أو صلة اقتضت حكما شرعيا معينا لا تستطيع أن تنفك عنه فتقول أنني يعني أنزع يدي من هذه العلاقة أو من هذه الوشيجة أو من هذه الصلة. لا، ما لك خيار، هذا أبوك، هذا أخوك، هذه أمك، هذه أختك، هذا ابن خالك. كذلك المسلمان الشخصين المسلمين في الأصل أنهما يكونان على بر السلامة قبل أن يحصل بينهم علاقة خاصة. فإذا حصل بينهم صلة خاصة من صداقة أو محبة أو غير ذلك هنا تأتي حقوق شرعية، تأتي حقوق شرعية بعد هذه الصلة. لا يمكن للإنسان أن يأتي يقول: لا خلاص، يموت يعني يمرض صاحبك ثم لا تعوده، أو يستنصحك فلا تنصح له، أو يعطس يحمد الله عز وجل ثم لا تشمته. حقوق المسلم على المسلم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم 6، وفي بعض الأحاديث 5. إذا مات تتبعه، إذا مرض تعود. هنا صار في علاقة، صار أحكام شرعية. لكن هل كل مسلم موجود على الأرض يجب أن تؤدي إليه هذه الحقوق؟ لا طبعا. لكن من كان بسبب مشروع حصل بينك وبينه صحبة خاصة أو ألفة خاصة، فهنا تعلق حكم شرعي يجب أن تراعيه وأن تعلمه وتعرفه قبل أن تقع في هذه الصحبة. أما أن تقع في الصحبة المعينة ثم لا تعطيها حقها الشرعي فهذا يعني أمر مذموم شرعا. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم في هذه الأبواب يعني هدي، ولهم كلمات. فمن كلماتهم مثلا أنهم يقولون يعني مما ذكره ابن أبي الدنيا رحمه الله: إن من نقص عقل الرجل كثرة إخوانه، إن من نقص عقل الرجل كثرة إخوانه. لماذا؟ يعني هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يألف ويؤلف؟ والأحاديث التي جاءت أن خيارنا هم الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. لكن المقصود هو الانتباه إلى الحقوق الشرعية المترتبة على هذه الصلات الخاصة. فتكثير الصلات دون إعطائها حقها الشرعي فهذا يعني أمر ينبغي أن ينتبه له. كذلك يعني أيضا تكثير الصلات على وجه يصبح هدي الرجل في يومه وليلته كهدي النساء، فكل يوم عزاء، وكل يوم عقيقة، وكل يوم مريض، وجدوله بعد الدوام موزع على مثل هذه الأشياء، خاصة مع وجود الدعوات القائمة اليوم التي حين جاءت في موضوع الاجتماع لم تبني هذا الموضوع على الكتاب والسنة، إنما بنته على البدعة. وقبل أن أسترسل في هذا أعود إلى أصل هذا الاجتماع الذي تشهدونه هنا في هذا المكان. فإن لأصل هذا الاجتماع تأريخ ممتد حصل بأسباب مشروعة، ثم الله تبارك وتعالى بارك سبحانه وتعالى وأيد، فحصل من الوشائج بين الإخوان في هذا المكان المبارك إن شاء الله، ومن المحبة والألفة في الله سبحانه وتعالى، ومن التعاون على البر والتقوى، ما لا يكاد أن يكون له نظير إلا ما رحم الله. دون بدعة ودون إلزام ودون أي أمر غير مشروع، لكن كر السنين مع الاجتماع على السنة وبعض الألفة الخاصة التي حصلت بين الإخوان وسعت دائرة المعارف من الإخوة حتى صار مثل هذا الجمع المبارك بهذه الطريقة التي لا يتخللها أي أمر غير مشروع. ونتحدى تحديا من جنس تحدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل البدع في زمانه، فنقول لمن يتهمنا بالتحزب وأننا نسعى مثل سعي الجماعات التي تقيم اجتماعاتها على بدعة الطاعة وفرضها، وعلى بدعة إرادة العلو في الأرض، وعلى بدعة التكتل من أجل الدخول في العمل السياسي، وعلى بدعة مضاهات ولي الأمر، فنقول لهؤلاء الذين يتهموننا بالتحزب: ونحن مضى لأصل هذا الاجتماع ما يربو على 15 عاما، أقول أصل هذا الاجتماع أربى على 15 عاما أو يزيد، فأين؟ ونقول لهم هلموا، نحن ندعوكم إلى هذا المكان، تفحصونا وتفحصوا أنشطتنا وادخلوا في كل رواق وفي كل مكان، هل وجدتم بدعة أو معصية أو شيء حصل في أصل هذا الاجتماع مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهدي الصحابة رضوان الله عليهم؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم. لكن كونكم حرمتم من مثل هذه الألفة والمحبة والاجتماع الصادق الذي يجتمع من فيه دون وشيجة من رحم ودون وشيجة من مصلحة دنيوية، من أي من ما اصطلحت على تسميته بالثالوث المقدس الذي هتك العقول والذي يعني أخذ بألباب الناس كلهم في هذا البلد وفي غيره، الدينار والمصلحة والاستمتاع اللي احنا نسميها الوناسة. أبدا، ما يحصل من أمور مباحة فهي تبع لأصل مشروع، وليس يعني ما يحصل من الأمور المباحة هي الأصل الذي اجتمع من أجله، لكن هذه جاءت بالتبع وهي من كرم الله علينا ومن فضله سبحانه وتعالى، هذا من كرم الله ومن توفيقه سبحانه وتعالى. فكون بعض الناس لا يجد يعني شيئا يطعن فيه إلا أن يجد إخوانا متآلفين مجتمعين كأنهم على قلب رجل واحد، اجتمعوا في الأصل على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الكتاب والسنة، ثم لا يوجد شيء من المنكرات التي عليها الجماعات في اجتماعاتها، اجتماع في أصله مشروع تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر اختلف، وتحقق فيه مثل معنى قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأين ما يخالف الكتاب والسنة أو هدي الصحابة في مثل هذا الاجتماع المبارك؟ لا يوجد أبدا البتة إلا من جهة الظلم أو البغي أو العدوان، فلا يوجد أي بدعة ولا يوجد أي أمر منكر في أصل هذا الاجتماع. والذي يجب وينبغي على الناصح الصادق المحب لمذهب السلف الصالح أصلا أن يشيد بمثل هذا الاجتماع وأن يفرح به وأن يسعد به وبوجود مثله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ثمرة تكسر ما عليه الجماعات الإسلامية من دعواها أنه لا يمكن أن يجتمع المسلمون إلا عن طريق بدعهم أو بطريق إلزاماتهم أو بطريق ما يفترضونه، فهذا الاجتماع المبارك يكسر عمليا ما عليه الجماعات من دعوة أنه لا يمكن جمع الناس إلا ببدعهم القائمة أصلا على مضاهاة ومعارضة والخروج على ولاة الأمور والأنظمة، ثم فرض البدع من الطاعة وغير ذلك. فأقول صاحب السنة المؤمن حقا والمتبع صدقا يجب عليه شرعا وجوبا ظاهرا بينا لازم من الإيمان أن يفرح بوجود وشائج تجمع أناس متفرقين في أصولهم ومتفرقين في أحوالهم ومتفرقين في أشياء كثيرة، ثم لا يكون اجتماعهم ومحبتهم إلا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ينبغي أن يفرح وأن يؤيد وأن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة حين لم يحضر معهم رقية ذاك الصحابي لسيد قومه ذلك الرجل السليم، فلما رقاه وقد جعلوا جعلا فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، فقام هذا الرجل. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقفوا عن أخذ هذا الجعل، هذا الشيء الذي أعطي في مقابل الرقية قطيعا من الغنم، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له ما جرى، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا بمشروعية ما صنع وتطيبا لنفوسهم، قال اضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلم من يأتسي به ومن يقتدي به، خاصة ممن ينتسب إلى العلم، أنه إذا رأى خيرا أقامه الله وجعله في الأرض فإنه يفرح ويؤيده وينصر وينصره ويبش ويهش، لا أنه يضيق صدره وتضيق نفسه. لماذا؟ لأنه لا يجد في هذا المجموع مسرحا. المقصود، أعوذ بالله من الشيطان، المقصود ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأقول إنه أقل الإيمان أنه من أراد أن ينكر علينا أخوتنا ونحن لسنا من مكان واحد ولا بلدة واحدة ولا محلة واحدة ولا صناعة واحدة، بل كثير من الأخوان لم أره من شهور، لكنني بفضل الله عز وجل أذكر قول الشافعي رحمه الله تعالى حين يقول أينما لقيت رجلا من أهل الحديث فكأنما لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تجد إخوانك فتسلم عليهم وتطمئن على أحوالهم وتفرح بثباتهم على الدين وثباتهم على السنة، فهذا يدفع في نفسك خيرا عظيما، لأن هذه من الأمور التي شرعها الله عز وجل، الحب في الله. رجلان اجتمعا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الافتراق مثلما نص على الاجتماع، لأن الدنيا تأخذ الناس يمنة ويسرة، فقد تجتمع مع إخوانك ثم يحصل لك انشغال ثم ترجع إليهم ثم يحصل لك انشغال، هذه الحياة، هذه هي الحياة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم. فأقول إن مثل اجتماع المنتسبين إلى السنة وإلى أهل العلم، وقبل أن أقول ذلك أقول أين من علمائنا من أنكر مثل ما نحن فيه من الأخوة والألفة والمحبة والتعاون وهم بمحضر من ذلك؟ ها هو الشيخ ربيع، وها هو الشيخ عبيد، وها هو الشيخ محمد بن هادي، وغيرهم وغيرهم من المشايخنا ومن علمائنا ومن طلاب العلم، ما رأينا منهم إنكارا لنا في شيء من هذه الأمور. فهل يعتقد في هذه الثلة الصالحة وفي هذه الرفقة العظيمة من أهل العلم أننا لو كنا على جادة غير سوية أو على تحزب مذموم هل ترونهم يقروننا على ما نحن فيه؟ أهذا الظن بأهل العلم؟ ونحن بفضل الله جل وعلا لا نقوم بشيء من الأمور التي متعلقها الدين، دعني من الأمور المتعلقها الدنيا، فقد يوجد بعض الأخوان مثلا من يحب البحر ويركب ثلاثة أو أربعة وينظون سويا، وقد لا يدعون آخرين لأنهم هم لهم جوهم المختص بهم كعادة الناس. فأقول لكن في الأمور الدينية أو الشرعية أو العلمية بفضل الله عز وجل كل من يعرفنا من قرب من إخواننا أو من مشايخنا، فإنني أقول أننا بفضل الله عز وجل أننا لا نشك إبرة في ثوب ولا نصنع شيئا إلا بمشاورة علمائنا كلهم، نشاور الشيخ طارق، نشاور الشيخ عبيد، نشاور الشيخ ربيع، نستفتي الشيخ الفوزان إلى غير ذلك. فأقول إن مثل هذا الاجتماع ينبغي لصاحب السنة أن يفرح به، حتى لو لم يكن كما يقال في لغة اليوم عضوا فاعلا فيه أو له صلة. أنا المتكلم كم مرة أأتي إلى هذا المكان بجثماني أي بجسدي؟ ما كاد أأتي في السنة الواحدة يمكن مرة أو مرتين، لكنني بفضل الله جل وعلا كل أسبوع تحدثني نفسي أن أزور إخواني، لأن زيارة الإخوان فيها فضل. الله سبحانه وتعالى يحب من الإخوان التزاور والتراحم. كيف يحصل ألفة؟ كيف يحصل محبة؟ كيف يحصل نشاط في دعوة؟ لكن من لم يذق يعني هذه الأخوة الصادقة في الله تبارك وتعالى، ولم يذق هذه المحبة في الله، ولم يعرف إلا الاجتماع على المصالح، ولم يعرف إلا الاجتماع الذي عصف بالأذهان على انتخابات الجمعيات أو غيرها، فهؤلاء لا يعرفون مثل هذه المعاني لأنهم لا يذوقونها ولا يعقلون الفرق بين بدعة العمل الجماعي التي عليها الجماعات وبين الاجتماع المشروع، لأنهم محرومين منها. فإذا حرمت من شيء وفق إليه غيرك، أو إذا أكرم غيرك بنعمة من نعم الله عز وجل أنت لم تنلها، ما يكون الواجب شرعا أمام ذلك؟ يكون الواجب أن تبارك لإخوانك فيما رزقهم الله أو وفقهم إليه، وألا تصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى مع المسلمين من حسدهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فأقول إن الإشكال الذي يقع في قلوب كثير من الناس، إذا كان عندك إشكال وعندك تساؤل وعندك إشكالات فأتي أهل العلم أو تباحث مع إخوانك. أما أن تنقد إخوانك المظهرين للسنة وظاهرهم السنة علانية ثم بعد ذلك يستثمر الجماعات هذا النقد العلني في غير صالح دعوتنا ودعوتك، ويحصل من التفرق والتنازع ما يكرهه كل مؤمن ويبغضه كل صاحب سنة، فإذا هذا أمر لا يفرحنا، وهذا أمر يؤلمنا، لا للضرر الذي يلحقنا بذواتنا. علم الله أنه لا تهمنا ذواتنا وذوات إخواننا المنتقدين، لكن يهمنا هذه الدعوة العظيمة حين يطفأ نورها أو يسعى في هزمها، وهي للتو قد نهضت في هذا البلد. فأقول إن دعوة السنة هي دين الله الحق، ودين الله الحق ليس فقط في الحلق الصوفية في المساجد يقرأ ويذكر ويا لطيف ويا لطيف، ثم لا يراد له أن ينهض عملا في الحياة. فقديما كانت الجماعات تأسر أهل السنة بحصر أنشطة طلاب العلم في ربوعها وفي مجالسها، فكان صاحب السنة مثل كثير من إخواننا السلفيين الذين مع التراث أخرجهم الله منها وبصرهم بسوء فعلهم في هذا التدليس العملي في البقاء مع هذه الجماعة والجمعية، ونسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. فأقول إذا قام الطالب ودرس في هذا الشيء الذي ينضوي تحت شعار وتكتل وتحزب بدعي سماه عبد الرحمن عبد الخالق العمل الجماعي، فحتى لو أثمر شيئا مفيدا فإنه سيصب في كيس هذه الجماعة. فلذلك كان كسر هذه الجماعات ابتدأ لما وجدت حلق خارج هذه الجماعات. وقد سألت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقلت له: نحن في بلد يوجد فيه طلاب علم ويوجد فيه حلق، فهل يتعين على طالب معين أن يدرس فيه؟ فقال: ما دام يوجد حلق ويوجد طلاب فلا يتعين. فقلت له: لكن عامة هذه الحلق، بل كلها في ذاك الزمان الذي سألت فيه، كلها تنضوي تحت الأحزاب والجماعات. قال: لا، إذن ينبغي أن يجعل في حلق حتى تخرج دعوة السنة في أمر عملي. حلق لا تنضوي تحت الجماعات، اجتماع إخوة متجامعين متحابين في الله لا يخضعون لهذه الجماعات، وليس في اجتماعهم شيء مريب أو شيء من البدع أو الأهواء. فأقول إن أصل هذا الاجتماع قد قام أصلا على الدين وعلى العلم، لكن الشرع لا يمنع من مثل ما حصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يأتي ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصحابة فيحصل بينهم وشيجة خاصة أو محبة زائدة أو غير ذلك، فما المانع؟ هذا هدي الصحابة، ما المانع؟ هذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: تعدد الجماعات بمعنى الجماعة التي تجتمع على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراسة الكتاب والسنة، تعددها في البلد الواحد لا شيء فيه، لأنهم على مذهب واحد. لكن أنت في الجهراء وأنا في الخالدية، أنتم تجتمعون لكم اجتماعات ما أصلوا إليكم، ونحن مثل نشاط لا تصلوا إلينا. أينما لقيت رجل من أهل الحديث فكأنما لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يوحد أهل السنة ويجمع قلوبهم ويؤلف ما بينهم هو هدي السلف والدين. لكن بعد ذلك إذا اشترك مسلمين أصحاب سنة في شيء معين مثلا، الشرع لا يمنع. من أراد أن ينكر شيئا فلينكره بدليل وبينة وبرهان. فالمقصود أن الاجتماع له أحكامه الشرعية وفيه فقه في الدين عميق، وما أحدثته الجماعات في هذا الباب أيضا يحتاج إلى دربة وإلى معرفة وإلى خبرة عن مكامن الخلل في التحزب الذي نذمه على الجماعات. نحن لا نذم عليهم أن اجتمعوا على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نذمهم لأن أصل اجتماعهم كما كتب عبد الرحمن عبد الخالق في كتبه، أصل اجتماعهم قائم أصلا على أن ولي الأمر تخلى عن بعض المسؤوليات فيجب أن نجتمع لنقوم بها. فأصل اجتماعهم قائم على إيش؟ على الخروج على ولي الأمر، على البدعة. ثم يجعلون أحكاما في هذا الاجتماع من فرض الطاعة أو غيرها من البدع. فهل يشبه اجتماع أناس منتسبين إلى السنة جمع بينهم الله عز وجل فيما نرجو الله ونحسب، فهل يشبه اجتماعهم باجتماع الجماعات سواء بسواء؟ أي جور في الحكم هذا؟ أي فجور في الخصومة هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه، وتسعفني ابو محمد إذا نسيت بعضه، قرأنا بالسيارة هنا، يقول رحمه الله تعالى: إذا وفقت لرجل من أهل العلم طالب للدليل محكم له ساع، إذا وفقت لرجل من أهل العلم طالب إذا وفقت لرجل من أهل العلم طالب للدليل محكم له أين كان ومع من كان، فإنك زالت الوحشة وحصلت الألفة، حتى لو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك. يقول: وأما غيره فإنه يخالفك ويتهمك بما ليس فيك، معنى كلامه رحمه الله، ويفجر معك. لماذا؟ لرغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة. فإذا ظفرت بذاك الرجل من أهل العلم فعليك به، فإنه خير من ألف من ذاك، بل خير من ملء الأرض من متره. فأقول إن السنة ودعوتها ليست طنطنة ولا شعارات ولا ادعاء للعلم ولا تزويقا للعبارات ولا غشا لمن يجهل حقائق الأمور، إنما هي حق أنزله الله حتى يتبع وحتى يحكم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشملنا فيما أرجو الله عز وجل ومن يخالفنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني من يخالفنا ممن ظاهره السنة، ما أعني الجماعات. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني كم أخذنا عشان ما نقوم ندخل عليهم؟ مش تقدر؟ لا يعني بدينا الساعة. ها؟ كم فوقنا الساعة؟ طيب أختم بس في شيء يعني معين في ذهني، يعني أعتقد أنه مهم جدا، يعني مسألة مهمة جدا. هل تعلمون ما الذي يثقل أكثر الثقل ويشق أعظم المشقة على نفوس المبطلين، سواء كانوا منافقين أو فاسقين أو مبتدعين؟ ما هو أعظم شيء يشق عليهم ويكربهم ويكرثهم ويشق عليهم ويجدون فيه مشقة؟ وكلهم يكتب بهذا المعنى، وكلهم يتكلم به كثيرا. هذا الأمر حين ينظرون إلى صاحب سنة وهو يثق بأنه على الحق، فيقولون: أنتم تملكون الحقيقة المطلقة، أنت على الحق، ما يدريك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إما أنه لا يتبع الحق، أو أنه يحسد أهل الحق على ما هم فيه من اليقين، أو أنه هو في ريب وشك فيتألم حين يرى صاحب السنة منطلق بكل ثقة ويقين بأنه على حق. لذلك قال الله جل وعلا: وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ويقول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يجب على المسلم أن يكون على يقين بأنه على حق، فالسنة حق، ودعوة السنة حق، ودعوة أهل السنة الجماعة هي الحق، وعندنا يقين بذلك، وليس في هذا مخالفة لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم. هذا كوننا نقول بفضل الله عز وجل مثل ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول، مثل ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هكذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إيه نعم، نحن على حق وعلى سنة، على مذهب بن باز والألباني وابن عثيمين، هو الحق الذي يجب على، والشيخ ربيع والشيخ عبيد. هذا هو الحق الذي يجب أن يتبين لله في أرضه على كل مسلم به، لأنه منهاج الطائفة الناجية، وليس في هذا معارضة البتة لقول ربنا تبارك وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لماذا؟ لأن نحن لا نقول أننا قد أعطينا هذا الحق، أعطينا هذا الحق النصح له والعمل به كما ينبغي وكما يجب، بل نحن نعترف بتقصيرنا ولن نزال مقصرين إلا وتحت رحمة الله سبحانه وتعالى. أما كون المسلم يكون متشككا أو متهوكا أو متذبذبا فهذا لا يجوز، ولذلك يشق على هؤلاء جميعا، يشق عليهم جميعا أن يأتي أناس فيقولون مذهب الطائفة الناجية، أمر يشتد عليهم جدا ويثقل على كواهلهم، سواء كانوا منافقين أو فاسقين أو مبتدعين، كلهم يشتركون في ثقل هذا الأمر على نفوسهم. ونقول إن أهل السنة هم أهل الحق، ولا يعني كون أهل السنة أهل الحق أنه ليس فيهم نقص، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النقص قد يكون في أهل الحديث، لكن ما قدر فيهم من النقص ففي غيرهم أضعاف مضاعفة. كذلك ليس معنى هذا أنهم لا يخطئون، بل قد يكون في كلمة هذه من الأخطاء، خاصة من جهة اللغة ما الله به عليم، ما يعني أنهم ما يخطئون، لكنهم حين يخطئون ففي الغالب الأحوال أنهم لا يعدمون الأجر والأجرين، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرين وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا هم يخطئون خطأ أهل العلم كما كان يخطئ العلماء وفيهم نقص، لكن كون أن فيهم نقص وكون أن فيهم خطأ فلا يعني هذا أنهم على غير حق، بل يجب على المسلم أن يكون على الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لأن هذا أمر ما يحتمل المجازفة أصلا، يعني حتى لو تنزلنا مع هؤلاء تنزلا عقليا، والناس اليوم يعشقون العقل والواقع، يعشقون الأدلة العقلية ويعشقون المجريات التي تجري في الأزمنة وما ينقل من الأخبار، فأقول لنتنزل معهم في المجادلة العقلية فنقول هل يقبل العقل الصحيح أن إنسان يأتي إلى الله يوم القيامة على دين لا يجزم بأنه على حق؟ أين هذا من قول الله تبارك وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، أي أني متيقن، هنا الظن بمعنى اليقين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث مثل هذه المعاني، ما يصح أن إنسان يأتي في الدنيا ما يعلم هو الله على بصيرة وعلى حق، لا والله يحتمل أو ما يحتمل، هذا دين، هذه قضية لازم تتعب نفسك فيها بالليل والنهار حتى تستيقن أنك على الطريق الصحيح، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ما يحتمل الأمر مجازفة، هذه ما هي تجارة، ما هي حياة أو موت، لا هذا أمر دين، لازم تستيقن أنك على دين صحيح وأن تجاهد في الوصول إلى الدين الصحيح وتستيقنه قلبك وتتمسك به بقوتك وكليتك. والحق بفضل الله جل وعلا عليه من الأدلة الوجودية والأدلة النقلية والعقلية ما يتضح معه أنه نور وحق فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه ينبغي أن نتذكر فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى علينا العظيمة جدا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبه والأهواء أننا ما زلنا في ظاهر الحال وفيما نرجو في باطنه أننا نعتقد مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب ابن باز وابن عثيمين والألباني. يعني هذا يعني نعمة عظيمة من الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم هدايتنا فيها وعليها، وأن يمنحنا اليقين فيها، وأن يفتح لنا من العلم بتفاصيلها ما نحقق به دينه على الوجه الذي يقربنا إليه في الدنيا ويكون لنا فيه النجاة في الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لمن خالفنا أو عاندنا أو بغى علينا وظلمنا، فأولا من الجانب الشخصي فإننا نعلن العفو عنهم أمام الله وملائكته والناس أجمعين، وفي الجانب الديني هذا أمر يرجع إلى العلم، لكننا نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصيهم وقلوبهم إلى النصيحة لدعوة السنة والقيام بها بحقها. ونسأل الله جل وعلا أنهم إذا وفقوا للقيام بشيء من الحق أن ينصرنا على أنفسنا ويوفقنا إلى تأييدهم فيه ونصرتهم فيه، فليضرب بنا أو بإخواننا عرض الحائط، لا قيمة لذلك ما دامت دعوة السنة والسلفية منصورة وظاهرة بين هذه الجماعات وعلى رأسها التراث. أما إن حصل خيانة للسلفية وخيانة لدعوة السنة فهنا قد قطع الله ما يقطع بين الأب وابنه، ويقطع الله عز وجل ما بين الناس جميعا. فهنا نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون ذلك، لكن نسأل الله جل وعلا أن يرجعهم عما هم فيه من البغي علينا والظلم لنا، لأن هذا ليس فيه صالح دعوة السنة. ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الصبر والكف عن تعيينهم على كثرة تعيينهم لنا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياهم وكل من ابتغى الحق هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان بك.